فاخلا وسخلا اخلا وسخلا. ارحم امك. في عندنا تورتك ولافة لافة باستا جاتو بتفار مرنج لساتة ساتة جلاتي. ها نجيبا اخلا وسخلا اخلا وسخلا. ارحم امك. على فكري انا عزمك يا شكل. كل زي ما انت عاوز. انا باع الارض والحالة نغنغي. اسمع يا خواجي. ضم الترابيزة التانية دي على ترابيزتني وملاهم ساوي. خليهم كمبليم. معلم. كل وادعيلي. ارحم امك ان شاء الله ربنا هيكرمك اخر كرم. يا رب افتح نفسهم كمان وكمان. دول زي الغلان ايدي. اتفضل. ادي 7 سنت اهم. بالهلا والسيفة. معلم. مستني اه. جو. يا خلق الله على الحلاوي. الله الله الله الله الله الله. قبضت على مالك كده يا حكائي. طب ضل. دعني يا فتى دعني. مش انا اللي عزمك. سيبني اطبخ. دعني دعني دعني دعني. الله الله الله الله الله. كده بالطبع كده. ما عنديش وقت مع الطلاق. الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده لغمط وشك. الريفر نايل. الله الله الله الله الله الله الله الله. طب انت بقى حواجبك انت. تكت ايزي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه المهمة تلاقي معصام في المستدير دي. الله دي بتبرق قوي. واني اموت في الصنف اللمية. ايه نعم. اقتحم. ايه جاي جاي جاي. الله الله. ايه فيه البتاعة دي وانا مكتوم بوظت لبطبتي. شوف الغشم وريني كده. اه هي ناشفة صحيح انما تبوش في المية كروديا كده. اه طب عادي المية هي هي. اخلا وسخلا اخلا وسخلا. ارحم امك. ادي البتفار يا خضر. ادي انت بتعمل ايه خضريتك. لا مفيش حاجة بس البتاعة دي ناشفة شويتين قلت ابوشها قبل ما اكتمها. تقتمها؟ ايوه. يا مخويتي تقتم ايه؟ بكتمها اللي قدامك دي. دي التفاية بتاع السجاير. شوف يا ولا كده في دام. انا مش قلت لك تسكت يا اخي. لازم تتلتف لي وتحط لي في ميه كمان. يا اخي اسكت بقى يا شيخ. شوف انا ولا اتنفست وانا باكل مع ان البتاع اللي باكلها دي مسخه قوي لكن باكل وساكت. اللي ماليها طعم لكن باكل وساكت. اللي ما بتتمدش لكن بلعتها وساكت. حتى دوق كده. فرجني كده هرشوح. شد قدامي يا معلم شد قدامي. بس بس كفايه القطماضي. ده يظهر والله اعلم انها المارونج لاسيه بس لسه حط لها السكر. مارونج لاسيه. المارونج لاسيه ايه؟ دي بقى تبقى الكثافه. عجب عجب تراهيني. طب ده انا يا جدع انت باكل منها يا ماتي. ارهق ونسال الخواجه. هتسمع خواجه. اخلا وسخلا اخلا وسخلا. ارحم امك. لا لا البتاع المخرمه دي ايه دي تبقى ايه؟ مسخه قوي قوي. انا حتى ما قطمتش منها غير قطمتين اتنين بالعدل. قطمت قطمتين؟ قطمتين بقى قدام وانا بكذب عليك. صحيح وفي ده وقطم قطمه كمان. ارحمني يا رب وانا بقول رخبان السفنجه اللي بننضف بيها السلابات. انت بتقول سفنجه؟ سفنجه؟ معلم كل وادعيلي. الله الله الله الله الله. ايه اللماضه دي؟ الله يمكن انا عصيدها يا اخي وفعلا انا عصيدها عشان تاني مره ما انتاش حاجه زي دي على الترابيزه. معلش يا خواجه فداك السفنجه. لا افيد المعلم تعيش وتاكل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. عيش. يلا بينا في الهام. يلا بينا. واجب. فيه. السلام عليكم. عليكم السلام اخلا وسخلا. الحساب 160 قرش لو سمحت يا المعلم. لا لا لا ده هو اللي عازمني. في الهام. نعم. الحساب 160 قرش. عجب العجب. اهل يا صار البايخ دي. ده الحساب جاد. يلا ابن معلم يلا. انت فاهم ايه؟ دي مخل بتاعك لعيش. محل؟ طب عليا النعمة انا كنت فاكره فرح.